آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبق معنا قول الله عز وجل: أياما معدودات، وما فيها من الفقه والبيان والأحكام. ثم قال الله عز وجل متبعا لذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الجملة وردت بنحوها في الآية بعدها، فقال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولإعادتها فوائد، ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم، أن فائدة الإعادة أن الله عز وجل ذكر في الآية الأولى في هذا الموضع التخير للمريض والمسافر والمقيم بين الصوم وعدمه، ثم نسخ التخير للمقيم الصحيح بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو اقتصر على هذه الآية لاحتمل أن يشمل النسخ جميعها، ومنه ما يتعلق بالتخفيف عن المريض والمسافر والتخير لهما. فأعاد الله عز وجل بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه. قال أبو الفرج بن الجوزي: فإن قيل: ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآية وقد تقدم ذلك؟ قيل: لأن في الآية المتقدمة منسوخا، فأعاده لئلا يكون مقرونا بالمنسوخ. وقال ابن الرفعة: أعاد الله تعالى هذه الآية وإن كان قد ذكرها من قبل بلفظ الفاء ليعلم أن هذا الحكم ثابت بعد النسخ. انتهى كلامه. وقيل إن فائدة إعادة هذه الجملة التأكيد على مضمونها، فإن الحكم إذا ورد بصيغتين أو تكرر فإنه يكون آكد وأظهر، وفي هذا دليل على رحمة الله عز وجل بالعباد، وخصوصا ما يتعلق بالتخفيف على ذوي الأعذار كالمريض والمسافر، والتخفيف عنهم في الفطر في صوم رمضان خاصة. لذا أعاد الرخصة مرتين، إذ تكرار الخطاب يدل على تأكيده والاهتمام بشأنه. وفي هذه الآية مسائل من الفقه والمعاني، من ذلك أن الفاء في قوله تعالى: فمن كان منكم، هي فاء الاستئناف لأجل تعقيب الإخبار وليست للتفريع على ما سبقها، فهذه الجملة جملة مستأنفة. وأما الآية التي بعدها: من كان مريضا أو على سفر، فإنها ليست مستأنفة، ولذا عطفت بالواو. ومما يستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل قال: فمن كان منكم، والضمير في قوله منكم عائد للمؤمنين وهم المخاطبون في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، فيكون عائدا للمؤمنين المخاطبين بفروع الشريعة ممن كلف الصوم ووجب عليه، وهذا يصدق على المسلم المكلف وهو البالغ العاقل. فإذا اختل أحد هذه الأوصاف الثلاثة فلا قضاء عليه، ولا يترتب على الترك حينئذ الجزاء المذكور في هذه الآية. واستفيد ذلك من قول الله عز وجل: منكم، إذ المخاطب يشترط فيه شرعا العقل وفهم الخطاب، فيخرج ذلك غير البالغ ويخرج فاقد العقل، كما أنها تخرج غير المسلم لأنه ليس منا. وقد خاطب الله عز وجل بهذه الآيات المؤمنين، وقد سبق في الآية السابقة ما يتعلق بتكليفهم. وفي هذه الآية من الفقه والبيان أن قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر جملة شرطية مكونة من الشرط وجوابه. فأما الشرط فهو قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، أي أدركه الصوم الواجب وهو على أحد هاتين الصفتين، لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين لا على مجموعهم. وجواب الشرط في ذلك قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة مصدر مقرون بحرف الفاء في جواب الشرط ومحل الجزاء، فحينئذ يراد به الأمر، لأن علماء البيان يقولون إن المصدر إذا أقيم جزاء للشرط بحرف التعقيب وهو الفاء فإنه يقوم مقام الأمر، وذلك أن الشرط والجزاء لا يتعقبان إلا على الأفعال، فجرى الفعل مجرى الأمر، وذلك كقوله تعالى فتحرير رقبة، أي فليحرر رقبة، وقوله سبحانه فضرب الرقاب أي فاضرب، وقوله ففدية أي فافدوا، وقوله هنا فعدة من أيام أخر أي فصوموا عدة من أيام أخر. كما ذكر أهل اللغة والبيان أن الأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطا فيه، إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة. وعلى ذلك فتكون الآية أمرا لمن كان مريضا أو مسافرا بقضاء الصوم بعد رمضان بصفته في أيام أخرى بعده، وهذا يدل على لزوم قضاء ما أفطره المريض والمسافر. وسيأتي بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق من الأحكام بالجمل الثلاث المرض والسفر والعدة الأخر في الآية التالية مفصلا بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.